ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير، شر، وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بيكم في كلام فلسفة. الموسم الخامس، سيزون 5، فلسفة الدين، Philosophy of Religion، الحلقة 36، إشكالية التعددية الدينية، The Problem of Religious Diversity. حكاية حارة النار، حكايات حارة النار، بس مين يجمع ومين يدون ومين يقرا ومين يسمع ومين يفكر ومين ياخد عبارة تنفع؟ ثم اسمعوا اسمعوا واعوا حكاية تخيل إنك طفل صغير ساكن في حارة في قلب مصر العتيقة، في عتمة الليل قاعد قدام ركية نار بين الأهل والأحبة، بتشربوا الشاي وتكتروا ذكريات الماضي. هتقعد في الدفا بين أحضان جدتك العجوزة، بتستأنس بصوتها الحنين ودفى الركية اللي قدامك. هتسمعها بتقول: حارتنا عمرها طويل، آلاف السنين، وحكاياتها كتير، قصها جيل بعد جيل. البيت الكبير بناه جدكم الجبلاوي الكبير على راس الحارة، الأرض كانت خلا وخراب في صحراء جبل المقطم. جدكم الجبلاوي عمرها بقوة إيديه ومكانته عند الوالي، هو أصل الحارة والحارة أصل مصر. كان راجل وفتوة تخاف الوحوش من ذكر اسمه، لكنه كان عدل، ما فرضش أتوات على الناس وما استكبرش في الأرض. كان رحيم بالضعفة والمساكين من أولاده، لكن جه زمن فيه الناس قالوا كلام في حقه ما يجوش وقللوا من قدره، فاعتزل الحارة وسكن البيت الكبير مع أولاده إدريس، عباس، رضوان، جليل وأدهم. أدهم ابنه الأخير الصغير من الجارية السمراء. في يوم من الأيام جدكم الجبلاوي جمع أولاده علشان يقول لهم إنه اختار أدهم يدير الوقف. إدريس غضب وقال له: لكن أنا الكبير وإنت كده بتظلمني، أنا وإخواتي ولاد هانم، إنما أدهم ابن جارية سودة. الجبلاوي بين حكمته لإدريس وقال له: أدهم يعرف طباع المستأجرين وبيعرف الكتابة والحساب. انصاع اخوات ادريس ورضخوا لقرار ابوهم، لكن ادريس اتهمهم بالجبن واتهم الجبلاوي بالجنون، اللي غضب وطرده بره البيت الكبير للابد. بتمر السنين، ادهم بيراعي الوقف ومصالح اخواته، بيتجوز اميمه جاريه في البيت الكبير، وادريس كل يوم يعدي جنب سور البيت يلعن ابوه واخواته. في يوم من الايام إدريس هيروح لأدهم وهو بيراعي الوقف ويستعطفه إنه يحقق له طلب، عاوز يعرف إن كان أبوهم حرمه من الميراث. أدهم هيقول له إنه ما يعرفش وإن كل شيء في حجة الجبلاوي، في أوضة حرمها على الجميع، إدريس هيفضل يلح على قدها. اللي هيبوح لأميمة مراته بطلب إدريس فهتشجعه إنه يتسلل للغرفة علشان يقرأ وصية الجبلاوي الكبير، وفعلا هيتسلل للأوضة يفتح الصندوق وياخد الحجة قبل ما يتجمد مكانه بعد ما يشوف الجبلاوي واقف قدامه. جدكو الكبير هيعاقب أدهم وأميمة بالخروج للحارة من البيت الكبير. أدهم هيبني كوخ على طرف البيت الغربي ويعيش فيه هو وأميمة، بيسعى كل يوم ورا رزقه من عربية بطاطا. بتمر الأيام، ربنا رزق أدهم بولدين، أدري اللي حب هند بنت عمه إدريس. أدري كان دايما غضبان على جده لأنه رماهم في العيشة الفقيرة دي في حين إن بيتهم الكبير على راس الحارة. وهمام اللي كان بيحترم ويقدر جده، في يوم الجبلاوي بعت لهمام يجي البيت الكبير علشان يقابله، هيقوله إنه صفح عنه وعايزه يجي يعيش ويتجوز في البيت الكبير. أدري هيغضب لما يعرف السبب اللي جده طلب همام له، وحيقول إن جدهم ده ظالم، وحتقوم عركة كبيرة بينه وبين همام هيضربوا فيها على راسه بالحجر فيموت في لحظتها. أدري بيسيب جثة أخوه في الصحراء من غير ما يدفنه. لما أبوهم أدهم حيلاقي جثة ابنه همام حيحزن لموته، لكن الجبلاوي عفى عن أدهم وقال له إن الوقف حيكون له هو وذريته من بعده. مرت السنين، أدهم مات وأميمة وإدريس، ومات ولاد الجبلاوي بدري، مفضلش من نسلهم إلا الأفندي ناظر الوقف. والحارة عمرت وبقت زحمة وظهر الفتوات. زقلط كان واحد من الفتوات الأقوية وكان دراع ناظر الوقف، بينفذ أوامره في التو واللحظة. الناظر اللي عاش فوق الجميع، واللي ما يدفعش الإتاوة زقلط بينتقم منه شر انتقام. لكن آل حمدان داقت بيهم الحياة، عايشين في الفقر والذل ده وهم من نسل الجبلاوي الكبير. في بيت الأفندي اتربى جبل، بالرغم انه من نسل آل حمدان، الا ان هدى مرات الافندي اتبنته لانها ما كانتش بتخلف. ولما كبر الافندي ولاه ادارة الوقف، لكن جبل ما كانش راضي عن الظلم اللي في الحارة. مش هيقدر يمسك نفسه في يوم من الايام لما يشوف قدرة الفتوة بيضرب دعبس، الا هيستغيث بجبل، فبسرعة هينقض جبل على قدرة ويضربه لحد ما يموت في ايده. بعدها هيندم جدا ويختفي من بيت الأفندي. جبل بيشوف بنتين عند حنفية المية العمومية محتارين إزاي يملوا الجرادل اللي معاهم في الزحمة دي، فبيساعدهم. أبوهم المعلم البلقيطي الحاوي هيشكره، ولما يعرف قصته هيقول له تعال اشتغل معايا في ترويض التعابين، ويجوزوا بنته شفيقة. جبل هيرجع لآل حمدان يتشاور معاهم إزاي ممكن يقفوا قدام الفتوات. في يوم من الأيام في عتمة الليل وجبل ماشي لوحده في الحارة، هيشوف ظل شخص كبير ملوش مثيل. هيخاف لكنه هيسمع صوت الشخص بيقول ما تخافش، أنا جدك الجبلاوي الكبير. هيقول له النجاح هيكون حليفك. الناظر لما هيعرف إن جبل ظهر مرة تانية هيغضب، لكن ظاهرة عجيبة هتحصل. التعابين انتشرت في كل مكان في الحارة، وتعبان كبير ظهر في بيت الناظر اللي هيبعت لجبل الحاوي علشان يخرجه. بعد ما جبل هينفذ مهمته، الناظر هيتآمر مع الفتوات علشان يقضوا على آل حمدان في بيتهم، لكن جبل وأهله هيحتالوا عليهم ويحفروا حفرة كبيرة في مدخل البيت. فلما يدخل الفتوات هيقعوا فيها، وآل حمدان هيدق رؤوسهم بالنبابيت وهم بلا حيلة في قاع الحفرة. بتمر السنين، بيرجع رفاعة ومراته عبدة ولاد الحارة ليها مرة تانية علشان يعيشوا في سلام. رفاعة ابن شفعي نشأ في الحارة وهام بسماع أخبار جده الجبلاوي. ياسمين البنت الجميلة لما هتشوف رفاعة هتعجب بيه وبتحاول تغزله، لكنه مش هيلتفت ليها. رفاعة هيحاول يتعلم الزار من أم بخاطرها علشان يطهر الحارة من الأشرار. هيختفي سنين، بينفطر قلب أمه عبدة وأبوه شفعي عليه قبل ما يرجع ويحكي لأبوه إنه كان معتزل نفسه في الخلا تحت صور البيت الكبير. وفي يوم من الأيام في خلوته سمع صوت جده الكبير الجبلاوي من الضلمة بيطلب منه مواصلة العمل هو وأهله ضد الفتوات الظلمة. هتنتشر في الحارة قصة زي النار في الهشيم. ياسمينة كانت في بيت الفتوة بيون، والناس شافوها خارجة في نص الليل بتتطوح. خنفس الفتوة كان حيقتلها، لكن رفاعة شاف إن الأولى إن بيومي هو اللي يتعاقب، وحيطلب من الناس يرحموا ضعفها وحيتجوزها علشان يحل الأزمة. رفاعة كان بيخلص الناس بالزار اللي تعلمه من العفاريت والصرع. اتشفى على إيده ناس كتير، لكن مراته ياسمين هتخونه مع بيومي وتسخر إنه ما وراهوش حاجة إلا تخليص الفقراء من العفاريت. لما انتشرت حكاية رفاعة وكلامه مع جده الجبلاوي الكبير، حيقلق الناظر إيهاب، فحيجمع فتواته علشان يشوفوا حل للمشكلة. الفتوة بطيخة حيضرب رفاعة قدام الناس اللي هجموا على الفتوة وكانوا حيموتوه وهم بيدافعوا عن رفاعة، لكن رفاعة دعاهم للعفو. أصحاب رفاعة حيدبروا معاه أمر هروبه من الحارة اللي بقت خطر عليه، لكن ياسمين حتروح لبيومي وتقوله على تدبير رفاعة وأصحابه، فحيهاجم البيت هو والفتوات. حيهرب أصدقاء رفاعة، لكن الفتوات مسكوا رفاعة وقتلوه. حزن مخيم على أصدقاء رفاعة، راحوا يدوروا على جثته في وسط الليل. هيلاقوها ويخرجوها من الرمل ويدفنوها في قبره. أصحاب رفاعة سابوا الحارة وانتشروا في البرية لنشر قصته. شفعي وأهل الحارة راحوا يدوروا على الجثة ما لقوهاش. الفتوات نبشوا مكان الجثة ما لقوهاش. شفعي وعبدة هجروا الحارة وما عادش فيه أثر للرفاعة، لكن سيرته الطيبة بقت بين الناس اللي ثاروا على الفتوات وانتصروا عليهم. مرت سنين ورجع أصحاب رفاعة، وبدأ عهد جديد قايم على الاعتراف بالرفاعيين والولاء والتقديس لرفاعة ووالديه. عجلة السنين بتجري تاني، ومفيش حاجة اتغيرت في الحارة. الأقدام ما زالت عارية، والدبان على الوشوش والأفواه، والوجوه لسه دبلانة، والتياب مرقعة، والبيت الكبير زي ما هو، بيت الناظر على اليمين وبيت الفتوة على الشمال. وبقى في حي جبل وحي رفاعة وحي اللي ملهمش صفة ولا نسب، حي الجربيع، أتعس أهل الحارة. قاسم نشأ في حي من غير فتوة، حي الجربيع، هيربيه عمه زكريا. قاسم كان دايما فخور بجده الجبلاوي وبيته الكبير، كان بيرعى الغنم مع عمه. الست قمر من أغنى أغنياء حي الجربيع في الأربعين قد والدته، هتعجب بيه وبأخلاقه، هتتجوزه بعد ما رفضت أعيان الحي. قاسم كان له صديق قريب منه اسمه صادق، كان بيحبه لحسن خلقه. صيت قاسم انتشر في الحي بعد ما حل بحكمته أزمة فنجري النجار اللي اتسرقت بضاعته. لكن قمر بدأت تلاحظ شرود قاسم كتير، وصحيت في يوم ما لقيتوش، فقلقت وخرجت هي وصادق يدوروا عليه قبل ما يلاقوه مغمى عليه في الحارة. لما فاق حكالهم انه كان في الخلا، سمع صوت بيناديه ما قدرش يشوفه من الضلمة. قال له انا انديل خادم الجبلاوي، وقال له ان جدك بيقولك انه اختارك لحكمتك وامانتك. قمر عارفة ان قاسم صادق امين وعمره ما كذب، فهتتأكد انه مش حلم. كتير هيحاولوا يرجعوا قاسم عن كلامه، لكنه هيقول لهم انا مش هرجع في كلامي حتى لو الوقف كله بقى ملكه. قاسم هيرفع دعوة ملكية الوقف للناظر، يطلب فيه انه يقسم الوقف ما بين كل اهالي الحارة ولاد الجبلاوي الكبير، لكن الناظر هيسخر منه، فهيقعد قاسم معزول في بيته محدش بيزوره غير ابن عمه حسن. الناس بتسخر منه، الجبل وقال رفاعة بيقولوا عليه كذاب ومجنون. هيجتمع قاسم واصحابه ويتفقوا على هجرة الحارة زي ما هاجر جبل من قديم. وفي يوم صادق هيعرف ان فتوات الحارة بيتأمروا على قتل قاسم، فهيبعت اخته بدرية تحذره، فهيهرب من الحارة هو وحسن وصادق لحارة جديدة جنب حارتهم، هتستقبلهم وتأمنهم على حياتهم. قاسم واصحابه هيرجعوا يهجموا على الحارة في فرح الفتوة سوارس، ويقتلوه وينتصروا ويسيطروا على الحارة. لكن الخبر طار لفتوات الحارات المجاورة اللي هيهجموا على الحارة هتقوم معركة طاحنة هيموت فيها 8 من أصحاب قاسم، لكنه هينتصر هو وباقي أصحابه ويهرب الفتوات برا الحارة. الناظر هيفاجأ بقاسم وأصحابه قدام البيت الكبير محصرينه. قبل ما يقول قاسم: النهاردة مفيش غالب ولا مغلوب، كلنا ولاد حارة واحدة. وانتهت المعركة بانتصار قاسم وأصحابه اللي دخلوا البيت الكبير بعد ما هرب الناظر منه، وأصبح قاسم رجل الحارة بلا منازع، وتولى شؤون النظارة، وبدأ عهد جديد كله عدل وسلام. بعد موت قاسم صادق خلفه في النظارة، لكن أهل حسن ابن عم قاسم شافوا أنه أولى منه بالنظارة لأنه قريب قاسم. لكن بعد موت صادق سال الدم في الحارة، والناظر اتقتل في أحد المعارك، ورجعت الحارة للعصبيات والخلافات والصراعات القديمة، وأصبح جبل رفاعة وقاسم أسماء وأغاني بينشدها شعر الأهاوي المسطولين. قبل ما هيظهر عرفة ابن الحارة بسحره العجيب علشان يكمل قصة ولاد حارتنا. فلسفة الدين، Philosophy of Religion. فلسفة الدين كأحد أهم فروع الفلسفة الحديثة ازدهر بقوة في العقود الأخيرة، وتطور على إيد مجموعة من المفكرين والفلاسفة المميزين اللي كتير منهم رواد في فروع أخرى من الفلسفة، بدءا من الفلسفة التحليلية Analytical Philosophy لفلسفة الأخلاق Ethics. استغلوا خبراتهم الفلسفية المتنوعة في إثراء المحتوى الفلسفي الديني. لفترة قريبة معظم الشغل الفلسفي في منطقة الدين ركز بالتحديد على الديانات التوحيدية الأساسية اليهودية، المسيحية والإسلام، لكننا هنحاول نوسع دائرة المدارس الدينية لبعض الديانات الشرق أسيوية. في مناقشتنا لأفكار ونظريات فلسفة الدين هنركز على 5 ديانات الرئيسية في العالم حاليا: الهندوسية هندوزم، البوذية بودوزم، اليهودية جوديزم، المسيحية كريستيانيتي، والإسلام إسلام. عالم النفس النمساوي الأشهر على الإطلاق سيجمند فرويد في أحد أهم كتبه مستقبل الوهم The Future of an Illusion سنة 1927 طرح فيه رؤيته عن أصل ونشأة الأديان وتطورها نفسيا عند الأفراد، وجادل أن ظاهرة الدين من الممكن مقارنتها باضطرابات الطفولة العصبية Childhood Neurosis. لو فكرة فرويد فعلا صحيحة فاحنا عايشين في عالم فيه 5 مليار شخص مضطرب عصبية. في النهاردة حوالي 2 مليار مسيحي ما بين كاثوليك كاثوليكس بروتستانت وأرثوذكس، ومليار و600 مليون مسلم، 80% منهم سني و20% منهم شيعي، وحوالي مليار هندوسي، وتقريبا 350 مليون بوذي متقسمين ما بين ثيرفادا وماهيانا، وتقريبا 350 مليون من أتباع التقاليد الكونفوشسية والداوية الصينية Chinese Confucianism and Taoism، وحوالي 300 مليون من أتباع الديانات الأفريقية التقليدية الإحيائية Animism، الشامانية Shamanism، ده غير 25 مليون سيخي سيكس، و14 مليون يهودي جوز، و7 مليون بهائي بهائي. القائمة مستمرة وأكبر من إني أحصرها هنا، لكن الديانات تخطت الحدود الجغرافية وتعدت حدود مهدها. الأديان الغربية انتقلت للشرق، والديانات الشرقية سافرت للغرب، وأصبحت في دول زي سنغافورة تايوان وفيتنام طبقا لإحصائيات مركز بيو للأبحاث الدينية الأمريكية Pew Research Center أكثر دول العالم من حيث التعددية الدينية Religiously Diverse، فيها ملايين من أتباع الديانات الشرقية والديانات الغربية جزء من شعب واحد. وبكل تأكيد الجماعات الغير دينية هي الأقلية من حيث التعداد، وبتمثل 15% بس من تعداد سكان القرى الأرضية. لكن يا ترى إيه هو مفهوم الدين؟ في الحقيقة محاولة طرح تعريف محدد للدين مهمة صعبة جدا، ده نتيجة للتباين الكبير في أفكار ومعتقدات الديانات المختلفة. في قلب بعض الأديان فكرة الموجود العلوي أو الإله سواء كان واحد أو متعدد أساسية، في حين أن بعض الأديان الأخرى مفيش فيها مفهوم أو فكرة للموجود العلوي أو الإله. بالنسبة لبعض الديانات الوجود الفردي الأبدي للفرد بعد الحياة أو فكرة البعث أساسية ومحورية في فهم جوهر الواقع والحقيقة وسر وجودنا على الأرض. أما بالنسبة لبعض الديانات الأخرى، سر وجودنا وجوهر الواقع مرتبط بأفعالنا في الحياة، والأديان دي ما بتعولش أي أهمية لفكرة ما بعد الحياة. لكن بالرغم من تنوع المدارس الدينية، يبدو أن في بعض المكونات والمركبات الأساسية في عالم الدين، منظومة من المعتقدات، الغوص في واقع متسامي Transcendent Reality بيرفع الفرد للاهتمام بالغاية النهائية والهدف والمعنى الحقيقي من الوجود. يبدو إذن أن من الممكن أننا نعرف الدين على أنه منظومة من المعتقدات والممارسات بتهتم في الأساس بالواقع والحقيقة السامية Transcendent Reality، سواء كانت الحقيقة دي شخصية أو غير شخصية، اللي بيقدم هدف ومعنى نهائي كامل للحياة. تاريخياً الديانات التوحيدية مونوثيستك التقليدية زي اليهودية المسيحية والإسلام قامت على أساس الاعتقاد في إله واحد شخصي personal god، بمعنى إنه له إدراك لذاته وشخصه، كامل العلم omniscient، كامل القدرة omnipotent، وكامل الخير والمحبة omnibenevolent، ومن هنا وجب طاعته وعبادته. الإله ده هو خالق العالم والمقدر له على التواجد والاستمرار. بالإضافة، أتباع الديانات التوحيدية بيفرقوا ما بين عدة مفاهيم مهمة: المؤمن الموحد theist، الفرد اللي بيعتقد في إله مستقل منفصل عن الكون والوجود لكنه بيتدخل ويتفاعل بشكل دائم في حركة الكون والعالم وبيوجه مستقبل البشر وبيبعت ملائكة بوحي سماوي إلى آخره من الأفكار الدينية دي، ومفهوم الربوبي ديست، الفرد اللي بيعتقد في وجود إله مستقل ومنفصل عن الوجود والكون لكنه ما بيتدخلش في حركة ومصير الكون، ومفهوم الحلولي أو وحدة الوجود بنانثيست، الفرد اللي بيعتقد إن الإله والكون وحدة متداخلة بيعتمد وجودهم على بعض. لكن بالإضافة للديانات التوحيدية التقليدية، اهتم فلسفة الدين بشكل خاص بالهندوسية والبوذية. المدرسة الفكرية في الهندوسية اللي حصلت على أكبر قدر من الاهتمام هي الأدفيتا، اللي بتقوم على رؤية إن الإله برامن هو الكل وهو الفرد وهو كل شيء. لكن مش دي المدرسة الفقهية الوحيدة في الهندوسية، في صور عقائدية مختلفة لصورة الإله في الهندوسية بتتنوع من التوحيد التقليدي لحد تعدد الآلهة، لكن أدفيتا هي الصورة الأكثر تداول في أدبيات فلسفة الدين، فهتكون محل تركيزنا. فلسفة الدين بالرغم من تنوع المواضيع اللي بتبحثها، إلا إن الإطار العام ليها مركز وضيق جدا. ببساطة بتتأمل في الأفكار الدينية، أو بمعنى تاني بتحلل الأفكار والأسباب والدلائل وراء الإدعاءات الفرضيات والجدليات الدينية. التحليلات دي نفسها بتتضمن إشكاليات حول طبيعة الواقع Nature of Reality، اللي بيتداخل مع مواضيع فلسفة ما وراء الطبيعة Metaphysics، اللي ناقشناها بقدر من التفصيل في حلقات سلسلة ما وراء الطبيعة، وإشكاليات طبيعة المعرفة وطرق الوصول إليها، اللي بتتداخل مع مواضيع فلسفة المعرفة، اللي ناقشناها بقدر من التفصيل في حلقات سلسلة فلسفة المعرفة Epistemology. التأملات الفلسفية حول الأفكار الدينية تمت عبر العصور كلها، لكنها تراجعت في بدايات لمنتصف القرن العشرين نتيجة لحركة الوضعانية المنطقية Logical Positivism، اللي ادعت ضمن عدة ادعاءات أخرى إن علشان أي ادعاء يكون صحيح True وله معنى Meaningful لابد إنه يكون قابل للتحقيق التجريبي Empirically Verifiable. وبالنسبة للادعاءات الدينية كانت بتؤخذ في الغالب على إنها غير قابلة للتحقيق المنطقي، وبالتالي البحث الفلسفي حول الادعاءات الدينية اعتبر على نطاق واسع إنه بلا معنى أو هدف. لكن نتيجة الأعمال مجموعة من الفلاسفة اللي أخذوا على عاتقهم الرد على طيار الوضعانية والدفاع عن قابلية الأفكار الدينية للتحقيق التجريبي زي الفيلسوف الإنجليزي جون هيك والفيلسوف الأمريكي المعاصر ألفين بلانتينجا، مع نهاية السبعينيات بدأت فلسفة الدين تتحول لفرع حي مرة تانية في علوم الفلسفة ذاخر بالأبحاث المناقشات والجدليات. المعتقدات الدينية The Religious Beliefs. المعتقدات الدينية متعددة ومتشعبة، الديانات التوحيدية التقليدية على سبيل المثال بتأكد إن في وجود لإله واحد شخصي عدل وخير. أما البوذيين بيعتقدوا إن الحقائق الأربعة النبيلة Four Noble Truths هي الطريق الوحيد للحق. أو كتير من الهندوس بيأكدوا إن براهمان هو الواقع الوحيد. أو الطاويين تاوست بيأكدوا إن الداو هو العملية الجوهرية في قلب الواقع إلى آخره. معظم أتباع الديانات بيعتقدوا في صحة مجموعة أساسية من الإدعاءات المحورية. لكن السؤال الفلسفي المهم، هل الإدعاءات الدينية صحيحة وخاطئة زيها زي الإدعاءات العلمية؟ قبل ما نبحث في صحة وخطأ الإدعاءات الدينية، هنقدم مدرستين فلسفيتين في فهم معنى حقيقة الإدعاءات الدينية. المدرسة الواقعية رياليزم، في الغالب معظم أتباع الديانات بيشوفوا حقيقة الإدعاءات الدينية بشكل واقعي، بمعنى آخر إنهم بيشوفوا إن اعتقاداتهم عن الموجودات بالفعل حقيقية ومستقلة عن وجودهم، الاعتقادات عن الله، المسيح، براهمان، البعث إلى آخره صحيحة طالما إن لها وجود مستقل. يعني مثلا عند المسلمين ادعاء إن الله هو الإله الوحيد الصحيح الحقيقي ادعاء صحيح فقط إذا كان في وجود لكائن معرف على إنه الله الإله الوحيد الصحيح بشكل مستقل عن الأنظمة الفكرية البشرية. المدرسة الثانية هي المدرسة الغير واقعية Non-Realism اللي بتمثل الأقلية بين أتباع الديانات وليها عدة أشكال مختلفة، لكن فكرتها الأساسية بشكل عام إن الإدعاءات الدينية ما بتعبرش عن واقع بيتعدى حدود اللغة المفاهيم والأشكال والأعراف البشرية. الإدعاءات الدينية ما بتعبرش عن حقيقة أو وجود خارج عن أفكارنا. صاحب الاعتقاد الديني الغير واقعي هيجادل إن قبطان السفينة لما بيوصل لخط الاستواء ما بيبصش على مدى البصر، معتقد إنه هيشوف خط أسود كبير بيعدي في وسط المحيط. أي إن الواقعية بتحاول تحول الخيال الثقافي والاجتماعي لحقائق موضوعية مجردة في الواقع. أما المدرسة الغير واقعية بتشوف إن منظومة خطوط الطول والعرض latitude and longitude عبارة عن إطار فكري فرض على الأرض من خلال البشر علشان يساعدنا في تحديد الأماكن فنقدر نتحرك بسهولة. عند فيلسوف الواقعية الحقيقة لها وجود مجرد خارج عنا، أما عند فيلسوف اللاواقعية إحنا صناع الحقيقة، الحقيقة هي الإجماع الحالي ما بين البشر. الإشكالية إن في الدين التحول للمدرسة الغير واقعية معناه الاعتراف ضمنياً إن كل الأفكار الدينية والأخلاقية أفكار بشرية جذورها متأصلة في التاريخ البشري، وحنتخلى عن الطريقة الميتافيزيقية في محاولة فهم طبيعة الاعتقادات الدينية اللي هيحول المنظومة الدينية إلى مجرد منظومة روحية spiritual، أينها هتصبح مجرد طريقة حياة، وحنفهم كل المذاهب الدينية في صورة مصطلحات عملية على إنها أساطير بشرية بتقود حياتنا للأفضل زي ما فلاسفة كبار من أمثال كانت، كيركارد وبولتمن شافوها. وحنتخلى عن فكرة الحقيقة الموضوعية المجردة الأبدية، وبدل منها هنشوف إن كل الحقائق مجرد ارتجالات بشرية، ولابد ساعتها إننا نطرد فكرة إن في جنة أو عالم بعد الموت. على أي حال المدرسة الغير واقعية من الممكن رؤيتها على إنها دين، أو على الأقل منظومة روحية من الممكن إنها توصل لنفس السعادة وراحة البال اللي بتوصل لها المنظومات الدينية الواقعية. بعض فلاسفة المدرسة الغير واقعية كان عندهم رؤية جيدة عن الدين، وبعضهم كان على عكس من ده. على سبيل المثال فرويد في مستقبل الوهم The Future of an Illusion جادل إن مفيش وجود لموجودات دينية زي الله، براهمان أو الداو، وإن الدين وهم والمعتقدات الدينية ما هي إلا تمثيل للوهم ده. مثلا الاعتقاد في وجود الإله ببساطة ما هواش أكتر من إسقاط على صورة الأب إلى آخره. وفي السنوات الأخيرة عالم الأحياء والعلوم الوراثية جيناتاسيست الإنجليزي المعاصر بجامعة أكسفورد ريتشارد داكنز والفيلسوف الأمريكي المعاصر دانيال دانيت طوروا الفكرة الداروينية داروينيان وطرحوا فرضية التطور الثقافي cultural evolution، وشافوا إنه من الممكن تفسير الظاهرة الدينية والاعتقادات الدينية من خلال شيء ما قادر على التكرار والتناقل بنفس صورة الجينات، وأطلقوا على الشيء ده المتناسخ الثقافي cultural replicators أو memes، اللي من الممكن رؤيتها على إنها وحدات للتناقل والتماثل الثقافي زي مجادل دوكنز سنة 1989 في عمله الأهم الجين الأناني The Selfish Gene، إن زي ما الجينات بتنقل نفسها من جسم الآخر عبر الحيوان المنوي والبويضة، كذلك الميمز بتنقل نفسها في وعاء الميمز من خلال الانتقال عبر العقول في عملية التقليد imitations. الميمز مثلاً ممكن تكون زي الاعتقاد إن في حياة بعد الموت، أو إن في موجود علوي كامل، أو الاعتقاد في التثليث أو التجسد إلى آخره. عند داكنز الاعتقاد المنتشر بإن في إله مش لأن في فعلا كائن أو موجود الإله في الواقع المجرد، أو لأن في سبب وجيه للاعتقاد في وجود الإله ده، لكن لأن ميم الإله God meme انتشر في عقول الناس. الدين عند داكنز ودانيت هو نتاج الصدفة اللي أظهرت إنه مفيد في كتير من حالات النجاة والتعايش، فانتشر من خلال ظاهرة التقليد imitation. لكن في مجموعة تانية من فلسفة اللاواقعية non-realists اللي أخدوا الدين بجدية أكتر من كده، زي مثلا الفيلسوف وعالم المنطق النمساوي لودفيج فينغنشتاين اللي بيعد أحد أكتر الفلاسفة المؤثرين في القرن العشرين زي ما شفنا قبل كده في سلسلة ما وراء الطبيعة. فينغنشتاين كان ضد فكرة اللاهوت الطبيعي Natural Theology، أو محاولة إثبات إن في وجود لله من خلال أدلة في العالم الطبيعي، لكنه اهتم أكتر برمزية وتقاليد الديانات في واحد من أهم أعماله تحقيقات فلسفية Philosophical Investigations سنة 1953. فينغنشتاين شاف إن اللغة مش مجرد تركيب ثابت بيتماثل مع طبيعة الأشياء في الواقع، لكنها في الحقيقة نشاط بشري عرضة للتقلبات والتغيرات في الممارسات البشرية، ومن هنا ما بتطرحش صورة دقيقة للواقع، لكنها مجموعة من الممارسات اللي وصفها بألعاب اللغة Language Games. لما بنتعلم لغة جديدة بنربط كلمات في سياق معين بأفعال معينة. نفس الفكرة عند فينغنشتاين بتنطبق على الدين. لما بنتكلم عن الله براهمان أو الداو، معاني الكلمات دي متعلق بإزاي بنستخدمهم أكتر من الأشياء اللي بيشيروا إليها. ألعاب اللغة الدينية بتعكس الممارسات وأشكال الحياة لمعتنق الديانات المختلفة، وبالتالي الإدعاءات الدينية مش من المفروض إنها تؤخذ على إنها بتقدم صورة حرفية لواقع خارج الممارسات والإدعاءات دي زي ما فينغنشتاين قال. ده بالإضافة لإن فلسفة اللاواقعية الدينية اللي عندهم صورة إيجابية عن الدين من أمثال فينغنشتاين عادة ما بيشيروا لفشل المدرسة الواقعية الدينية في تقديم أدلة على وجود حقيقة مجردة واقعية لأي إدعاء مطروح في أي من الديانات، سواء كانت أدلة على وجود إله أو أدلة على وجود وحي وراء النصوص المقدسة أو أدلة على المعجزات إلى آخره. ما تستعجلش في الرد، هنرجع للجدلية دي بالتفصيل في حلقات مستقبلية. بصورة أبسط، فلسفة اللاواقعية الدينية بيجادلوا إن طالما فيش أسباب كافية وقطعة على الاعتقاد في صحة الدين بشكل موضوعي مجرد، إذن من الأفضل تبني الاعتقادات الدينية من خلال عدسة اللاواقعية. ويمكن أحد أهم الأسباب في اعتناق رؤية لاواقعية دينية هو إن الإدعاءات الاعتقادات والممارسات الدينية بتتواجد بالفعل داخل إطار اجتماعي وبتعتمد على لغة ومفاهيم بشرية، وبالتالي التراكيب العقلية كلها مدركة داخل الإطار الاجتماعي ده، ومعاني الإدعاءات دي محددة ومحدودة بالإطار الاجتماعي ده، اللي بيتناقض مع فكرة الحقائق المجردة المتناهية اللي بتتعدى حدود اللغة والإدراك البشري. لكن بعض فلسفة الواقعية الدينية هيجادلوا إنه بالرغم من إن فعلا كتير من الإدعاءات والممارسات الدينية مرتبطة بجذور بشرية، إلا إن ده مش سبب كافي لاختزال المنظومة الدينية بالكامل في مجرد رموز اللغة والإطار البشري، وإن في مجموعة من الحقائق الجوهرية المجردة الغير قابلة للاختزال. تعدد الأديان The Diversity of Religions. الأديان متنوعة ومتعددة في العالم المعاصر من حيث الممارسات والمعتقدات. التنوع ده قاد لصراعات وحروب على المستوى الفردي الاجتماعي والثقافي في الماضي والحاضر. التنوع ده بالتأكيد أدى إن في مجموعة كبيرة من الإدعاءات الدينية المتشابهة في بعض الأحيان والمتناقضة في أحيان تانية. الإدعاءات المتناقضة دي هي اللي بتولد الصعوبات والمواجهات بين الأديان. يعني على سبيل المثال، الأديان الكبرى في العالم بتطرح وجهات نظر مختلفة تجاه الهدف الأساسي والنهائي من حياة الإنسان أو سر خلاصه. الهندوسية بتدعي إن الهدف من الحياة هو الموكشا أو الحرية والخلاص من دورات الموت وإعادة الإنبعاث سماسرا والعودة للإندماج مع براهمان، وده ممكن تحقيقه من خلال 3 طرق: 1. طريق المعرفة جن مارجا، 2. طريق الإخلاص والتفاني باتي مارجا، 3. طريق الفعل كارا مارجا. أما البوذية فوصفتها للخلاص هي النيرفانا أو حالة السكينة والخلو من المعاناة، الرغبات والشهوات اللي بيوصل لها الفرد بفهم الحقائق الأربعة النبيلة وممارسة الحقيقة الأخيرة. 1. كل الوجود معاناة جوكا. 2. كل المعاناة سببها الاشتهاء تريشنا. 3. كل المعاناة من الممكن إنهائها نيرفانا. 4. الطريق لإنهاء المعاناة والوصول للنيرفانا هو سلوك طريق الحق الثماني أستنجيكا مارجا، اللي بيكون من الرؤية الحق، الطموح الحق، فكر الحق، التركيز الحق، الحياة الحق، المجهود الحق، سلوك الحق، والخطاب الحق. أما الخلاص في اليهودية هو النعيم مع الله في الدنيا والآخرة اللي من الممكن تحقيقه عن طريق تحقيق الوصايا الإلهية الماتزفيتس اللي فيها تعليم التوراة تورا: 1. مراعاة السبت observance of the Sabbath، 2. الصلاة في المعبد synagogue، 3. الاحتفالات السنوية، 4. الالتزام الصارم بالقانون اليهودي. أما في المسيحية الخلاص فيها هو التحول الروحي والخلاص من عبء الجسم المادي والنعيم في أبدية مع الرب في ملكوت السماوات Kingdom of Heaven، اللي من الممكن تحقيقه عن طريق: 1. تجلي نعمة الله بعد تكفير المسيح عن الخطيئة، 2. تلقي النعمة الإلهية عن طريق الإيمان بالمسيح والأسرار السبعة، 3. اتباع شرع الله بعد تقدير نعمته، وأخيرا الإسلام شاف الخلاص على أنه النعيم في الجنة من خلال الخضوع لشرع الله ورحمته اللي من الممكن تحقيقه باتباع قواعد الدين الخمسة: 1. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، 2. إقام الصلاة، 3. إيتاء الزكاة، 4. صوم رمضان، 5. حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. في عدة طرق فلسفية مختلفة لفهم التعددية الدينية، خصوصا فهم حقيقة الإدعاءات المتناقضة بين الأديان. المدرسة الأولى هي مدرسة الإلحاد Atheism، اللي بتبنى فكرة إن كل الأديان خاطئة وبالتالي مفيش أي حقيقة جوهرية لأي ادعاء ديني بالمرة. أما المدرسة الثانية هي المدرسة اللادينية Agnosticism، اللي بتجادل إن مفيش طريقة لتحديد إن كان في دين صحيح بالمرة ولا لأ، وبالتالي أفضل طريقة لفهم تناقض الإدعاءات الدينية هو إنك تكون محايد تجاه كل الإدعاءات الدينية. المدرستين دول بكل تأكيد مدارس غير دينية، أي إن أتباع الديانات ما بيفكروش بالصورة دي وإلا مش هيكونوا متدينين من الأساس، وبالتالي هنأجل مناقشة أفكارهم لحلقات مستقبلية. على أي حال، المدرسة الثالثة هي المدرسة الدينية الشمولية Religious Inclusivism، اللي بتشوف إن في دين واحد فقط هو اللي صحيح أو حق بالكامل، لكن الأديان الأخرى بتشارك ولو بشكل جزئي في إظهار حقيقة الدين الوحيد الصواب، وإن من الجائز في الإطار الفكري ده إن الإنسان يحصل على خلاصه من خلال أديان أخرى. أما المدرسة الرابعة هي المدرسة الدينية الحصرية Religious Exclusivism، اللي بتقول إن في دين واحد صحيح فقط، كل الأديان الأخرى خاطئة، الخلاص من الممكن الوصول له عن طريق واحد فقط وهو الدين الحق. في الحقيقة المدرسة الشمولية والحصرية بيتفقوا على مجموعة من القضايا بخصوص التعددية الدينية، منها إن المدرستين بيقولوا إن في حقيقة موضوعية مجردة، الحقيقة الدينية بتتوافق مع الحقيقة المجردة دي أو بتشير إليها، وبيتفقوا إن في دين واحد هو الصواب أو الأقرب إلى الحقيقة المجردة دي، حقيقة الإله، الطبيعة، الخلاص إلى آخره. وفي الواقع مجموع المتدينين باختلاف ديانتهم إما شموليين inclusivists أو حصريين exclusivists، وبيعتقدوا إما أن دينهم هو الأصح أو هو الأقرب إلى الحقيقة من الأديان التانية. والمدرستين بيأكدوا حقيقة أن الأديان المختلفة بتحتوي على ادعاءات عن الحقيقة truth claims متناقضة مع بعضها البعض. يعني زي ما شفنا الحقيقة النهائية أو الإله في الهندوسية وبراهمن كل غير متجزئ، أما في البوذية هي النيرفانا حالة الكمال، واليهودية هو يهوى إله التوحيد، أما في المسيحية هو الرب المسيح عيسى توحيد وتثليث، وفي الإسلام هو الله توحيد مطلق. وبالرغم من أن المدرسة الشمولية والحصرية بيتفقوا أن التقاليد المختلفة بتحتوي على ادعاءات حقيقة غير متوافقة، إلا أنهم بيختلفوا إن كانت الأديان الأخرى بتحتوي على حقائق أساسية بالمرة. وإن كان أتباع الديانات دي من الممكن أنهم يلاقوا الخلاص والنجاة والهدف من حياتهم من خلال الديانات دي. عند أتباع المدرسة الحصرية exclusivists الحقيقة الجوهرية والأساسية من الممكن أنها توجد في دين واحد فقط، والخلاص كمان حصري على الدين الواحد القويم ده، ومن هنا كان اسمها المدرسة الحصرية. أتباع المدرسة الشمولية inclusivists بيختلفوا مع الرؤية دي، في حين أنهم بيتفقوا أن في دين واحد قويم ومميز، إلا أنهم بيأكدوا أن كل الأديان الأخرى هي كمان فيها حقائق مهمة، وبيعتقدوا أن الإنسان المؤمن الحق أيا كانت ديانته أو تعاليمه في النهاية حيوصل للخلاص والحقيقة. الشموليين الدينيين بيأكدوا أن الإله موجود وبيعمل في نفوس وعقول كل المؤمنين في كل الديانات، بالرغم من أنه موجود وجلي واضح في دين واحد قوي. واحد من الاعتراضات الأولية والمهمة على المدرستين الشمولية والحصرية هو أسطورة الحياد Myth of Neutrality. الاعتراض ده اتعبر عنه بطرق مختلفة. الفكرة الأساسية إن مفيش معيار ديني محايد Religiously Neutral Criteria من خلالها نقدر نحدد إن كان في دين واحد أو رؤية معينة صحيحة أو خاطئة، أو إن كان في دين أصح من دين تاني. بصورة تانية معيار نقدر نحدد بيه إن كان في دين أصح من دين تاني، وبالتالي ادعاء إن دين واحد هو الحق أو إنه الطريق الوحيد للخلاص غير ملائم، ده إن ما كانش مهين أخلاقيا. لكن بعض الحصريين والشموليين ردوا بإن مش مهم إن مفيش معيار لقياس أي الأديان أصح أو أصدق، لأن الإدعاءات الدينية مش أشياء قبل للمقاييس العقلانية، وإن الأفراد اللي بيحاولوا يطبقوا المعايير دي على الإدعاءات الدينية لابد إن عندهم قصور في إيمانهم. الرؤية دي بيطلق عليها الإيمانية فيديزم، وهي واحدة من النظريات المعرفية اللي بتأكد إن الإيمان مستقل عن العقلانية، وإن الإيمان فقط هو سبيل الوصول للحقيقة الجوهرية. هنرجع نتكلم عن النظرية الإيمانية بالتفصيل في المستقبل. لكن بعض الشموليين والحصريين الآخرين بيختلفوا مع الطرح ده، وبيصروا على أنهم محقين في الاعتقاد أن اعتقاداتهم وديانتهم حصرياً أو شمولياً هي الصحيحة، لأنهم مخولين بأدلة من اللاهوت الطبيعي أو اعتقاداتهم، الرؤية اللي هنرجع نناقشها بالتفصيل في المستقبل. اعتراض مهم على المدرسة الحصرية هو أنها بتاخد موقف غير عادل. في الحقيقة الاعتراض ده متشعب، لكن أحد جوانبه وإن في مليارات من البشر تاريخياً وفي الوقت الحالي غير مدركين لتعاليم الديانات الأخرى غير دينهم، في بعض الأحيان ما يعرفوش أصلاً إن بعض الديانات دي ليها وجود من الأساس. طبقاً لرؤية الحصريين الناس دي ملزمة أخلاقياً ومعرفياً لتأكيد شيء هم حتى غير مدركين لوجوده. الاعتراض ده بيتم رفعه لمستوى آخر في حالات الديانات التوحيدية الإبراهيمية، لأنها بتحتوي على فكرة حساب الآخرة Final Judgment في الحياة الأخرى. يعني على سبيل المثال، إزاي من الممكن إن إله المسيحية إن كان له وجود طبعا ينكر الخلاص لمئات الملايين من البشر اللي عمرهم ما سمعوا عن العقيدة المسيحية؟ يبدو إن ده أمر غير عادل، إله بيفرض عذاب أبدي ونهائي على ملايين البشر فقط لجهلهم بمعرفة ما. وطبعا الاعتراض الآخر اللي انت أكيد فكرت فيه، بالتأكيد في أتباع كتير للديانات الأخرى مخلصين وخيرين ومحبين وملتزمين وما بيأذوش حد. الاعتراض ده طبعا مش هيكون مشكلة للشموليين، لأنهم بيعتقدوا أن كل الديانات فيها طرق وحقائق بتوصل للخلاص. بعض أتباع المدرسة الشمولية زي اللاهوت الكاثوليكي والفيلسوف الديني المعاصر ويليام لين كريغ جادل في ورقة بحثية بعنوان لا يوجد اسم آخر، منظور المعرفة الأوسط في تفرد الخلاص من خلال المسيح. No other name, a middle knowledge perspective on the exclusivity of salvation through Christ، اللي نشرها سنة 1989. كريك جادل إن الله من خلال معرفته الوسطى middle knowledge أو معرفة الله الضرورية المنطقية بكل مخلوقاته ومجموع كل اختياراتهم المحتملة تحت أي ظروف قبل ما يخلق العالم، أدرك إن مجموع الاختيارات الحرة counterfactuals of freedom تحت أي ظروف عند بعض البشر مش هتقودهم أبداً إنهم يختاروا الإيمان برب المسيحية، وبالتالي ما زال الله عدل، لأن حتى لو الرسالة كانت وصلت لهم ما كانوش هيختاروها بإرادتهم الحرة. بصورة تانية أبسط، كراك بيقول إن من الجائز إن مفيش أي شخص في العالم سمع عن رسالة المسيحية وما أبنش بيها، ولو في شخص في العالم ما سمعش عن رسالة المسيحية يبقى ده لأن الله أدرك بمعرفته الضرورية إن الفرد ده بكامل حريته المطلقة تحت كل الظروف والمناسبات ما كانش هيؤمن بالمسيحية من الأساس. رد آخر إن مفهومنا كبشر للعدالة مختلف عن المفهوم الإلهي للعدالة. ورد تاني أخير طرحه اللاهوتي المسيحي والفيلسوف الديني الأمريكي رونالد ناش في كتابه هل المسيح هو المخلص الوحيد؟ Is Jesus the only savior؟ سنة 1994، وجادل فيه إن بسبب الخطيئة البشرية كل البشر تستحق الحساب السماوي وغضب وعقاب الله، وبنعمة الله فقط أي إنسان بيتم إنقاذه من العذاب. الله فقط بيختار طبقا لأسبابه مين منا اللي هيحصل على نعمة الخلاص. الأمر اللي هيقود للنقد التاني للمدرسة الحصرية بالتحديد ممثلة في أتباع الديانة المسيحية الحصريين. النقد ده عادة ما بيعرف في أدبيات الفلسفة الدينية بفضيحة الخصوصية Scandal of Particularity. النقد متعلق بالرؤية المسيحية اللي بتقول إن الله تجسد في صورة بشرية، صورة يسوع الناصري Jesus of Nazareth. الرؤية دي بتعد فاضحة في النقد ده لأنها غير عادية وبتخص حدث معين محدد من 2000 سنة فيه الموجود الأعلى قرر أنه يظهر نفسه لمخلوقاته من الجنس البشري. زي ما قلنا قبل كده في بلايين من البشر المخلصين لديانتهم وكتير منهم ما سمعش أصلا عن المسيحية أو أي دين آخر غير دينه، وبالتالي هل من المنطقي أننا نصدق أن في دين واحد تحت وجهة النظر الحصرية هو الوحيد اللي وصل للحقيقة؟ هل أتباع الدين ده هم الوحيدين اللي وصلوا لحقيقة الله والحقيقة المطلقة وسر الخلاص في الكون، في حين أن كل البشر على خطأ وضلال تام؟ وعلى مستوى آخر، نظرية أن دين واحد فقط هو الدين القويم اللي عنده الحل والحقيقة المطلقة يبدو أنها رؤية متعجرفة وغير أخلاقية ويمكن في بعض الأحيان ظالمة. رد جائز على الاعتراض ده أن لو الله لو كان له فعلا وجود كخالق اختار الطريقة اللي يحب يظهر بيها، من الجائز ان في اسباب وجيهة عنده دفعته انه يظهر نفسه في صورة يسوع الناصري من 2000 سنة. ده بالاضافة لان مش علشان في مجموعة من البشر غير مدركة للحدث ده ما يخلهوش غير حقيقي. في حاجات كتير الناس ما تعرفش اي معلومات عنها، لكن ده مش سبب كافي انها تكون غير حقيقية. يعني مثلا كتير من الناس ما كانوش يعرفوا ان فيروس الايدز بيتنقل من شخص مصاب بالمرض لشخص غير مصاب عن طريق الاتصال الجنسي بدون وقاية. الجهل ده المفروض انه يخلي اللي يعرف يعمل على انه ينقل الحقيقة للآخرين، وبالتالي اتباع المدرسة الحصرية بيجادلوا ان دول مننا اللي بيمتلكوا الحقيقة الروحية والدينية لابد انهم يعملوا على نقل الحقيقة للي ما يعرفهاش. رد تاني على الاعتراض ده هو مش لأن الفرد بيقدم ادعاء حصري يبقى بالضرورة انه متعجرف غير اخلاقي او ظالم، وان الفرد اللي بيتهم المدرسة الحصرية انها مخطئة بشكل اساسي بيعمل نفس الشيء اللي بينتقده وبيقول ان وجهة نظره حصريا هي الصحيحة وان المدرسة الحصرية خاطئة. لكن بالرغم من الردود دي يبدو ان الاعتراضات دي كانت كافية لكتير من الناس لانهم يهجروا المدرسة الحصرية ويروحوا الابعد من المدرسة الشمولية في تأكيد ان الحقيقة موجودة في كل الاديان المختلفة. المدرسة اللي بيطلق عليها التعددية الدينية Religious Pluralism، اللي منها صورتين، صورة الفردية التعددية Pluralistic Hypothesis والتعددية الجانبية Aspectual Pluralism، اللي بيعتبروا النظريتين الأشهر في إطار المدرسة التعددية. الفردية التعددية The Pluralistic Hypothesis. الفيلسوف الديني الأمريكي جون هيك طور واحدة من أكثر الطرق شهرة وذكاء لفكرة التعددية الدينية لحد وقتنا الحالي، وجادل إن في طرق متعددة للوصول للخلاص، وإن كل من ديانات العالم الكبرى بتقدم طريق من الطرق دي. ورفض الفكرة اللي بيطرحها الملحدين واللادينيين إن الدين مجرد انعكاس للبشر وعاداتهم وتقاليدهم المختلفة، لكنه وظف نظرية الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت ما بين النومينون نومينا أي الشيء في ذاته، والظاهرة فينومينا أي الشيء من خلال خبرتنا في إدراكه ووصفه من خلال التصنيف الإدراكي العقلي. هيك جادل إن خبرات الفرد وأوصافه للأشياء بتعتمد على المفاهيم والمبادئ التفسيرية interpretive concepts اللي من خلالها الفرد بيشوف يكون يدرك ويفهم الواقع، وبالتالي في حين ان بعض الافراد بيفهموا ويدركوا الحقيقة المطلقة النهائية بشكل شخصي ديني في صورة الله او يهوى، البعض الاخر بيدركها بصورة غير شخصية وجودية pantheistic مثلا في صورة براهمن، وبعض اخر بيفهمها بشكل غير شخصي تماما في صورة النيرفانا أو الداو مثلا. المثل الهندي القديم عن مجموعة من العميان مع فيل في غرفة بيوضح النظرية دي بصورة مؤثرة جدا. الحقيقة المطلقة أو النهائية وكأنها فيل ضخم محاط بمجموعة من الرجال العميان في أوضة، واحد لمس ديله فاعتقد أن الحقيقة هي الحبل، التاني لمس الزلومة فاعتقد أن الحقيقة هي التعبان، والتالت لمس رجله فاعتقد أن الحقيقة هي الشجرة، وهكذا. كلهم أدركوا نفس الكائن نفس الحقيقة لكن بطرق مختلفة. في عمله الموسوعي تفسير للدين An Interpretation of Religion سنة 1989 هيك استخدم الفكرة دي في التفريق ما بين الشيء في ذاته والشيء بالصورة اللي بيدرك بيها، وجادل في صالح الفرضية التعددية، أو زي ما جادل إن مفيش شك إن في حقيقة مطلقة نهائية يطلق عليها الحق غير قابلة للوصف Trans-categorial بتتخطى أنظمتنا الإدراكية، لكن أصبحت متاحة للإدراك في صور عدة لأنظمتنا الإدراكية اللغوية وتجاربنا الروحية كبشر. الأنظمة الدينية مهمة عند هيك، لكن المكون الأساسي في التجربة الدينية هو التحول الشخصي اللي بيحصل داخل كل دين من الأديان، التحول الشخصي اللي بيحول وجود الإنسان من متمركز حول ذاته self-centeredness للتمركز حول الواقع المطلق reality-centeredness، أو التحول من مجرد أفراد لرهبان. هيك استعار صورة تشبيهية استخدمها عبقري المنطق النمساوي لودفيج فينغنشتاين في عمله الخالد تحقيقات فلسفية philosophical investigations، صورة البطة الأرنب duck rabbit picture، صورة فيها راس كان مزيج من الأرنب والبطة، الثقافة اللي فيها كتير من البط لكن ما عندهاش أي معرفة أو خبرة بالأرانب هتشوف الصورة على إنها بطة، في بعض الأحيان حتى مش هيلاحظوا التداخل بالمرة، وبالتالي هيك هيجادل إن الحق المطلق ineffable real المتعالي عن أي أطر عقلية معرفية بشرية مازال مدرك في الديانات المختلفة بصور مختلفة، سواء كان الله، يهوى، المسيح، براهمان أو الداو، بناء على التجربة الدينية اللي بيمر بيها الفرد. واحد من أوائل الاعتراضات اللي طرحت على نظرية هيك كانت إنها متناقضة منطقيا logically contradictory. بالنسبة لهيك مفيش دين أحق أو أصح من أي دين آخر، لكن ديانات العالم الكبرى كلها بتحتوي على فكرة إن هي الأصح والأحق، وإنها بتقدم هدف أسمى للخلاص، وبتحتوي على الطريقة الوحيدة لتحقيق الهدف ده. وهنا الإشكالية يبدو إن الفرضية التعددية بتقف على مسافة فوق الأديان نفسها، وبتقدم ادعاء حصري exclusive غير تعددي عن الحق والخلاص. بشكل أوضح ادعاء إن كل الأديان حق وبتوصل للخلاص، لكن الادعاء يبدو إنه متناقض في تأكيده إن مفيش أي دين أصح أو أحق من أي دين آخر في ادعاء الحقيقة والخلاص. لكن هيك نفسه عمل كده بالظبط، وأكد أن رؤيته هي أصح وأعلى من كل الرؤى الدينية الأخرى. واحد من الردود القوية على الاعتراض ده هو أن الفرضية التعددية نظرية تعريفية ميتا ثيري في ترتيب أعلى من النظريات الدينية نفسها، وبالتالي هي نفسها مش رؤية دينية علشان يتم مقارنتها بالأديان، وبالتالي مفيش أي تناقض. لو عاوز تفهم أكتر الفرق بين النظريات واللغات التعريفية واللغات الشكلية، ارجع لحلقة إشكالية الحقيقة. النقد التاني الموجه للفرضية التعددية هو أن النظرية التعددية بتقود للشك في الحقيقة المطلقة. فكرة أن الإدعاءات الدينية عن الحقيقة مرتبطة بالكامل بالإطار اللي بتطرح فيه، أو بتعبير كانتي مرتبطة بالظاهرة أو الصورة اللي بتدرك بيها الأشياء بدل من النومينا، الصورة اللي الأشياء عليها في ذاتها، هتقود لإعتام معرفي أو حاجز للمعرفة، اللي بكل تأكيد هيقود الفرد أنه يقع في شباك المدرسة الشكوكية skepticism، أو المدرسة اللادينية agnosticism، وهيكون من المستحيل التفكير أو التحدث عن الحق المطلق أو إعطاء خواص له زي أنه الخير، المحبة، القادر، العدل، هل هو إله شخصي ولا وجودي. كل الأفكار دي هتكون غير مقبولة لأن فكرة الحق المطلق بتتعدى إدراكنا. إزاي نقدر نتأكد وقتها إن الحق المطلق ده مش مجرد انعكاس سيكولوجي للبشر زي ما فرويد جادل؟ هيك رد على الاعتراض ده بأن المعطيات التاريخية للتجربة الدينية الخصبة في كل الديانات باختلافها لابد أنها تقودنا لحق مطلق يفسر التجارب والتحولات الدينية الغنية دي، لكن الحق في تصور هيك بيتعدى الشخصنة والوصف. التعددية الجانبية Aspectual Pluralism، صورة تانية من التعددية الدينية بتحاول تتجنب المشاكل الفلسفية اللي واجهت الفرضية التعددية. في الرؤية دي في حقيقة أو واقع مطلق مجرد Objective Ultimate Reality، والواقع ده معروف عندنا، وبالتالي على العكس من الفرضية التعددية وبطريقة غير كانتية، من الممكن أننا نقدم وصف دقيق للنومينال، من الممكن أننا نوصل للواقع. في الحقيقة اللاهوتي والفيلسوف الديني الأمريكي بيتر بيرن في كتابه المهم مقدمات للتعددية الدينية Prolegomena to Religious Pluralism سنة 1995 جادل أن كل من الديانات المختلفة بيعرض جانب من الحق المطلق، وشاف أن كل الأنظمة الدينية صحيحة في وصفها وتأملاتها للحقيقة المطلقة، لأن الحقيقة المطلقة متعددة الجوانب، وأن الحق المطلق بيعرض حقيقته في صور عدة. بيرن استخدم فكرة الأنواع والعناصر الكيميائية علشان يدعم وجهة نظره، وقال بالرغم من أن الذهب له جوهر essence غير مدرك، لكن له خواص properties وسمات مدركة، مثلا لونه أصفر بيلمع وصلب. بنفس الصورة الحق المطلق له جوهر غير مدرك وخواص وسمات وجوانب من الممكن إدراكها من خلال التجارب، التعاليم، التركيب والممارسات والأنظمة الدينية المختلفة. لكن الإشكالية اللي بتواجه الرؤية دي، بما أن كل دين بيركز على جانب واحد فقط من الحق المطلق، يبدو أن الطريقة الوحيدة لفهم وإدراك الحق المطلق بجوهره هو تكوين اندماج ديني يوفق بين كل الجوانب المختلفة للأديان سينكرتازم. بالرغم من أن بيرن بيأكد أن التعددية بتشوف أن التقاليد الفردية جوانب من إدراك حقيقة واحدة، إلا أن ده مش معناه الاتجاه ناحية التوفيق، ومن الممكن أننا نجادل أن كل تقليد بيعرض جانب من الحق من خلال مفاهيم ثقافية داخل التقليد ده. لكن لو حصل أنه وجد دين توفيقي، الجانب ده من الممكن جدا يضيع فيه، وبالتالي التقاليد الدينية كل منها كان من الضروري أنه يظل بالصورة اللي عليها بالاعتقادات والممارسات اللي فيها، علشان أتبعها يفهموا ويدركوا الحق في أفضل صورة ممكنة لهم. المشكلة اللي هتقابل الاعتراض ده إن تحت الرؤية دي أتباع الديانات بيشوفوا جوانب الحق من خلال خواص بيلبسوها بشكل ثقافي من خلال تقاليدهم المختلفة. إذن لابد إن وصف الحق المطلق من خلال أتباع الديانات مش معرفة حقيقية عن الحق. بيرن رد إن الاعتراض ده من السهل رده جزئيا على الأقل، وأكد فعلا إن من الصعب إن الواحد يأكد إن في دين من الأديان أصاب، وبالتالي الواحد لابد أنه يدرك الحقيقة دي ويتحول لمحايد من التفاسير الدينية المختلفة للحق. لكن في واقع الأمر الأنظمة والاعتقادات الدينية الجوهرية زي مثلا أن المسيح ابن الله لها ردود أفعال على وعي وإدراك الفرد، وبيشكلوا شكل التقاليد والتعاليم الدينية وصورة الحقيقة الميتافيزيقية اللي بيدركها الفرد. لكن فيلسوف التعددية ما يقدرش بضمير مستريح يشوف جملة جوهرية من نوعية المسيح ابن الله حقيقية وصحيحة بشكل موضوعي مطلق. النسبية الدينية religious relativism طريقة تانية للرد على إشكالية التصادم بين ادعاءات الحقيقة المتناقضة اللي بتقدمها الأديان، وإن الفرد يلتزم بادعاء الحقيقة اللي بيطرحه دين واحد، لكن في نفس الوقت يوافق على بعض القضايا الأساسية اللي بتطرحها النظرية التعددية pluralism. الرؤية دي بيطلق عليها النسبية الدينية. الفيلسوف الأمريكي المعاصر جوزيف رونزو، أحد أشهر رواد النظرية النسبية، طرح صورة من صور النظرية معروفة في أدبيات فلسفة الدين برؤية الإيمان الواحد هانفودازم، وفيها بيجادل أن صحة الدين نسبية للرؤية العالمية أو الكونية World View بتاعة أتباعه. رونزو بيوافق أن الأديان المختلفة مكونة من مجموعة من التجارب والخبرات الثقافية والدعاءات الحقيقة الغير متوافقة. عدم التوافق ده راجع لجذور الاختلاف في الرؤى الكونية أو العالمية المتناقضة مع بعضها، لكنه بيستطرد ويقول إن الرؤى الكونية المختلفة دي راجعة لتعدد خبرات وتجارب البشر للظاهرة السماوية أو الإلهية. في رؤية رونزو، الرؤية الكونية أو العالمية للشخص اللي بتمثل مجموع الشبكة الإدراكية للمفاهيم المبادئ الاعتقادات وعمليات التفكير المتشابكة والمتداخلة للإنسان بتحدد إزاي حيستجيب لتجربة الحقيقة المجردة النهائية. ولكل رؤية كونية مختلفة في مجموعة من المفاهيم والحقائق النسبية المناسبة للرؤية دي. بصورة أبسط، صحة الدين من الممكن تحديدها عن طريق تحديد إلى أي مدى مفاهيم الدين بتتناسب مع الرؤية الكونية اللي بيعتبر جزء منها. رونزو حيجادل إن رؤيته ليها مجموعة من المميزات عن فرضية التعددية اللي قدمها هيك. أولها إنها بتتعامل بشكل أفضل مع إدراك الفرد للمعتقدات، وبتجزم إن كل دين بيقدم ادعاءات حقيقة أساسية صحيحة. ثانيا، بتحافظ على كرامة وشكل الأديان المختلفة لأنها بتقبل الفروق اللي ما بينها. ثالثا، إنها ما بتختزلش طبيعة الحقيقة النهائية زي ما النظرية التعددية عملت، لكنها بتحافظ على الحقيقة النهائية كعنصر مباشر مدرك من خلال المعتقدات الدينية. بالرغم من كل المميزات دي، إلا إن في بعض الاعتراضات على النظرية النسبية الدينية. أولاً، بالرغم إن فعلاً النظرية النسبية بتحترم إدراك أتباع كل دين بالنسبة للرؤية الكونية اللي بينتموا ليها، إلا إن ده ما بيتحققش في معتقدات أتباع الديانات دي. يعني على سبيل المثال، المسلمين ما بيعتقدوش إن الله حق فقط من خلال الرؤية الكونية للإسلام. على العكس، المسلمين بيعتقدوا إن الله حقيقة مجردة عامة مفيش لبس فيها. أي إنسان مسلم بسيط بيعتقد إن الله حق مطلق لأي كائن بغض النظر عن رؤيته الكونية. نفس الفكرة بتنطبق على أتباع الديانات الكبرى الأخرى. رد جائز على الاعتراض ده إن مش معنى إن غالب أتباع الديانات عادة ما بيكونوا حصريين exclusivists في اعتقاداتهم إنهم لابد يظلوا على الفكرة دي، وإن في مساحة فكرية للتطور الإيماني والاعتقادي من الممكن إن أتباع الديانات دي ينتقلوا ليها. نقد آخر هو إن النسبية فكرة غير متسقة incoherent، لأن من غير المنطقي إن الحقيقة تكون فردية طبقا للرؤية الكونية للفرد، وفي نفس الوقت نطلق عليها حقيقة نهائية أو مجردة. على أي حال، زي ما شفنا، الأديان، كل الأديان بتقدم ادعاءات حقيقة عن قضايا أساسية بالنسبة للوجود البشري، طبيعة الكون، الحياة، الموت إلى آخره. وزي ما شفنا، في طرق مختلفة لفهم ومحاولة التوفيق بين ادعاءات الحقيقة المختلفة اللي بتقدمها الأديان دي. البعض بيشوف إن كل الادعاءات الدينية خاطئة زي الملحدين Atheist، والبعض الآخر بيشوف إن من المستحيل إننا نتأكد إن كانت الادعاءات دي صحيحة أو خاطئة زي اللادينيين Agnostics، والبعض التاني بيشوف إن كل دين له حقيقته الخاصة بيه، لكن مفيش حقيقة كونية مجردة أو نهائية زي النظرية النسبية relativism. والبعض بيشوف إن كل الادعاءات الدينية صحيحة لأن أتباع الديانات المختلفة كل واحد بيشوف الحقيقة المطلقة المجردة من منظور مختلف، زي النظرية التعددية pluralism. والبعض بيشوف ان في دين واحد فقط هو الدين الصحيح اللي من خلاله الفرد ممكن يحقق الخلاص، وان كل الأديان الأخرى خاطئة، زي النظرية الحصرية exclusivism. او البعض الآخر اللي بيشوف ان بالرغم من ان في دين واحد مميز في انه بيمتلك الحق المطلق، إلا أن الديانات الأخرى بتحتوي على جوانب وعناصر من الحقيقة، زي النظرية الشمولية inclusivism. لكننا لو اتفقنا مع معظم أتباع الديانات في أنها بالفعل بتقدم ادعاءات حقيقة صحيحة، إذن لابد من وجود طريقة أو معيار مجرد objective criteria من خلاله نقدر نقيم الادعاءات دي. واحد من الطرق دي هو أننا نقيم المنظومة الدينية، هل هي منظومة فكرية متزنة ولا لا؟ قبل ما أكمل كلامي، ألاحظ القلق اللي بدأ يظهر عندك. أيوة فعلا، عملية التقييم دي محل جدل وخلاف فكري كبير controversial. لكن تقريبا مفيش موضوع في المنظومة الدينية تاريخيا ما كانش محل جدل وخلاف، بل حتى صراع فكري في بعض الأحيان. على أي حال، الفيلسوف الديني الأمريكي المعاصر كيث ياندل مع مجموعة تانية من فلسفة الدين المعاصرين قدم 5 معايير في كتابه المهم التقاليد الدينية والتقييمات الرشيدة Religious Traditions and Rational Assessments سنة 1974، وتعتبر معيار موضوعي محايد لتقييم أي منظومة دينية. تقييم الأنظمة الدينية Evaluating Religious Systems. المعيار الأول في عملية تقييم أي منظومة دينية فكريا هو الاتساق المنطقي Logical Consistency، واللي بتعد من كلاسيكيات قوانين المنطق الأساسية المعروف بقانون عدم التناقض Non-Contradiction Law، اللي تعرضنا له في حلقات سابقة كتير قبل كده. ببساطة، مفيش جملة متسقة منطقيا من الممكن إنها تكون صواب وخطأ في نفس الوقت. بنفس الصورة، أي منظومة دينية متسقة منطقيا لابد أن تعاليمها ما تكونش متناقضة منطقيا، أي متسقة مع بعضها البعض وما بتنفيش بعضها، بالرغم من أن قانون عدم التعارض من أبسط بديهيات التفكير المنطقي السليم الثابتة عبر العصور، إلا أن كان فيه عدة محاولات في المنظومة الدينية عبر التاريخ لإنكار جواز تطبيق القاعدة المنطقية البسيطة دي على الدين. مثلا بعض الفلاسفة لفتوا النظر لأن المدرسة الوسطى في الديانة البوذية أقرت أن الاتساق المنطقي ما بينطبقش على ادعاءات الحقيقة الدينية، وكتابات ناجاراجونا معلم البوذية من حوالي 200 سنة قبل الميلاد جادل فيها أن الاتساق المنطقي وقواعد المنطق بتستخدم لتبيان ليه أي منظومة منطقية على الصورة دي، لكن تعاليم البوذية بتتجاوز ترانسنس حدود المفاهيم المنطقية. لكن من الصعب ان الواحد يفهم ايه المقصود من الجمل دي، لابد اننا نستخدم مفاهيم المنطق علشان حتى نقدر نفهم الجمل دي. ده غير ان ايا كان الدين اللي بيعتقد فيه الفرد، فالانسان بيستخدم المنطق وقواعده في كل المنظومات الحياتية الاخرى، فاستثناء الدين بيبدو انه امر غير عادل او منطقي، خصوصا في الادعاءات اللي تتعلق بقضايا اساسية ومحورية. وبالتالي الادعاءات المحورية والرئيسية لأي دين عن طبيعة الحق الواقع، طبيعة الفرد، الهدف والمعنى من الحياة إلى آخره، إن تعارضت مع بعضها البعض إذن لابد أن المنظومة الدينية دي خاطئة. قانون منطقي آخر من المنطق تطبيقه على الادعاءات الدينية لضمان الاتساق المنطقي هو إن لابد إنها تكون غير ناقضة لنفسها self-defeating. يعني مثلا لو في ادعاء بيقول إن كل الأفكار خاطئة، لابد إذن إن الادعاء نفسه خاطئ لأنه نفى نفسه. المعيار الثاني هو الاتساق العام للمنظومة coherence of the overall system. مش بس الادعاءات الدينية الأساسية لابد إنها تكون متناسقة مع بعضها وغير نافية لنفسها، لكن المنظومة بشكل عام لابد إنها تتناسق مع بعضها، بمعنى إن الأفكار الفرعية من الممكن ربطها بالأفكار الرئيسية بشكل نمطي واضح. بصورة تانية، لابد إن الادعاءات والأفكار تكون شجرة فكرية متصلة ومترابطة. المعيار الثالث هو الاتساق مع المعرفة المكتسبة في المجالات الأخرى consistency with knowledge in other fields. مجالات أخرى زي التاريخ، علم النفس، والعلوم الطبيعية زي الفيزياء والكيمياء، الأحياء، الفلك إلى آخره. لو كان في ادعاء مدعوم وثابت في أحد المجالات دي بيتناقض مع أحد الادعاءات الدينية الأساسية بشكل واضح، لازم ده يسبب على الأقل القلق تجاه الادعاء الديني ده وقبول رفضه إن لزم الأمر، وقد يكون ده سبب كافي لرفض المنظومة الدينية دي بالكامل. يعني على سبيل المثال، لو في منظومة دينية بتدعي إن في كائن علوي متعالي أو إله خلق الكون في صورة كاملة من عدة آلاف سنة، وبالتالي الديناصورات مش ممكن إنها تكون وجدت تاريخيا، وكان من الثابت قطعيا بالدليل العقلي والعلمي في علوم الحفريات أنثروبولوجي إن الديناصورات كان لها وجود تاريخي بيرجع لملايين السنين. إذن لابد من إعادة النظر في الإدعاء الديني ده ورفضه إن لزم الأمر. ولو كان رفض الإدعاء الديني ده بشكل مستقل غير ممكن، إذن لابد من رفض المنظومة الدينية دي بالكامل. بالطبع هيكون في أتباع للمنظومة الدينية هيفضلوا إنهم يتمسكوا بالاعتقاد ده بدلا من الإدعاء العلمي المدعوم بالأدلة، وده أمر طبيعي. لكن المهمة الصعبة هتكون إن كانت الأسباب اللي بتدعو للتمسك بالاعتقاد ده مبرر كافي للتمسك بيه ولا لا. المعيار الرابع، لابد إن المنظومة الدينية تكون بتقدم إجابات منطقية على الأسئلة البشرية الأساسية reasonable answers to fundamental human questions. الأسئلة دي زي إحنا مين وليه موجودين في الكون وإيه طبيعة الواقع، إيه اللي بيحصل بعد الموت إلى آخره. لو المنظومة بتفتقد للإجابة على بعض الأسئلة الكونية دي، أو لو بتقدم إجابات غير منطقية، ده سبب كافي للتفكير في صحة المنظومة ككل. أكيد حوافق معاك إن تحديد إن كانت الإجابة على أحد الأسئلة دي منطقي ولا لأ أمر مش هي، لكن عملية البحث نفسها في منطقية الإجابة هتكون مثمرة بكل تأكيد. يعني مثلا لو كانت الإجابة على سؤال إحنا مين، إننا مش كائنات من مادة حية لكننا مجموعة من الخبرات والتجارب، لابد إننا نفكر ونبحث في منطقية الإجابة دي. طبعا ده تبسيط للفكرة لكنه تبسيط غير مخل. وأخيرا المعيار الخامس هو المعقولية الوجودية existential plausibility. هل المنظومة قادرة على الاستمرار بأفكارها مبادئها وادعاءاتها، ولا لابد إنها تقترض أفكار أخرى من المنظومات الأخرى؟ لو الفرد لابد إنه يقترض اعتقاد أساسي من منظومة أخرى علشان يقدر يعيش حياة ليها معنى، إذن لابد إن المنظومة الدينية بتاعته فيها إشكالية. يعني على سبيل المثال، أتباع جماعة العلم المسيحي Christian Science أو كنيسة المسيح العالم Church of Christ Scientist بيعتقدوا إن الشر مجرد وهم وإنه ملوش جذور في الواقع، الشر اعتقاد خاطئ، وبالتالي أتباع كنيسة المسيح العالم بيتعلموا إنهم ما يطلبوش مساعدة طبية في حالة المرض لأن الشر والألم مجرد وهم واعتقادات خاطئة. اللي بالتأكيد بيخلينا نتساءل إن كان من المعقول وجودياً إن الفرد يحيا بالطريقة دي. أو مثلاً جماعة التكفير والهجرة اللي اتبلورت أفكارها في السجون المصرية بعد اعتقالات سنة 1965 ونظرت إلى إن العصور الإسلامية بعد القرن الرابع الهجري كلها عصور كفر وجاهلية، وبالتالي أتبعها بيتعلموا إنهم ما يستخدموش أي منتجات من العصور الحديثة أو طلب المساعدة الطبية الحديثة في حالة المرض، وغيرها كتير من المنظومات الاعتقادية اللي بكل تأكيد بتدفعنا للتفكير في معقوليتها الوجودية. الأديان أنظمة بشرية معقدة من الأفكار والممارسات، وديانات العالم الكبرى استمرت عبر قرون طويلة اللي أضاف مستوى آخر من التعقيد لتطورها وخلى من الصعب الحكم عليها. لكن طالما إن الأنظمة دي بتعبر عن نفسها في صورة ادعاءات واضحة ومحددة، لابد إذن وإننا نقدر نجري عملية تقييم منطقية منظمة ونمطية للأفكار والتقاليد الدينية دي. وحدة الأديان Unity of Religions، دين الحب، المبدأ المحوري في قلب فلسفة شيخ الصوفية الأكبر محيي الدين ابن عربي هو مبدأ وحدة الوجود Unity of All Being. معظم النقد الموجه للشيخ الأكبر كان نتيجة خطأ في فهم دور الموجود الأعلى الله في منظومته الفكرية، اللي كانت أحد الملاحظات المهمة اللي جذبت انتباه شيخ الإسلام ابن تيمية في عمله الأهم الرسائل اللي فرق في الجزء الأول منه ما بين مبدأ وحدة الوجود عند ابن عربي وعند فلسفة الوحدوية Pantheist الآخرين في الإسلام، وجادل إن ابن عربي كان أقرب إلى الإسلام لأنه فرق ما بين الواحد الأحد المعلن عن وجوده وتجلياته في الأشياء والكائنات. بصورة أخرى، ابن تيمية في نقده لمبدأ وحدة الوجود وابن عربي محبش يحطه في نفس السلة مع فلسفة الوحدوية الطبيعيين والملحدين. وفي الحقيقة فلسفة ابن عربي الوحدوية مش مادية في جوهرها، العالم الخارجي من الكائنات الملموسة مجرد ظل زائل للحق أو الله، وحدة الوجود عند ابن عربي الله فيها مش مجرد مفهوم منطقي أو فكري ثانوي مطلوب لإكمال الصورة المنطقية، على العكس الله محور كل شيء، وأي شيء آخر غير الله بيتم اختزاله إلى لا شيء. الله وحده هو كل قوى جامعة، هو الواقع الأبدي، أو زي ما الشيخ الأكبر لخص فكرته بكلماته البديعة في عمله الخالد فصوص الحكم وقال: يا خالق الأشياء في نفسه أنت لما تخلقه جامع، تخلق ما لا ينتهي كونه فيك، فأنت الضيق الواسع. ومن هنا بنخلص لأن الواقع خفي عن حواسنا لما بنتكلم عن الإله والعالم، الواحد والكل، الوحدة والتعدد إلى آخره من مصطلحات اللغة المحدودة بحواسنا وقدرتنا العقلية. في المعرفة الصوفية إحنا بنتكلم عن حق واحد أبدي اللي ربطه ابن عربي بمفهوم التوحيد، دعامة الشريعة الإسلامية الرئيسية. لكن التوحيد الحقيقي عند ابن عربي هو إنك تتوجه لله وحدك، لا تبصر أي شيء آخر، وتعلنه جوهر كل الموجودات وأصلها، وكل الموجودات وحدة في الله. التوحيد عند ابن عربي بيتخطى مفهوم وحدة الإله لوحدة الكائنات الوجود في الله، أو ببساطة وحدة الوجود. إذن من الواضح جدا إن الشيخ الأكبر شاف الواقع رياليتي وحدة ضرورية essential unity، لكنه في نفس الوقت ازدواجية duality، أو له خاصيتين مختلفتين: الحق وهو الله، والخلق وهو الكون. في الحقيقة ابن عربي اعتقد إن كيان واحد غير مزدوج بيتخطى كل الحدود والعلاقات المكانية spatial والزمانية temporal، كائن واحد غير قابل للتقسيم أو التعدد، زي الكائن أحادي الخلية موناد، لكنه الكائن الأحادي المطلق absolute monad. لكن على الجانب الآخر إحنا بنتعرف على الواقع في صورة تعددية من خلال خواص مختلفة ومتباينة فيها تجليات مختلفة للحق. طبقا لابن عربي إحنا الأسماء اللي من خلالها الله بيوصف نفسه، إحنا أسماءه، جوهرنا جزء من جوهره، وبالتالي الواقع واحد ومتعدد في نفس الوقت unity and multiplicity، أبدي وزمني في نفس الوقت eternal and temporal، متعالي ومتناهي في نفس الوقت transcendent and eminent، قادر على جمع وتوحيد المتقابلات والمتضادات في ذاته. وبالتالي أفكار ابن عربي عن الوجود بتتحرك في دايرة مغلقة نهائية بدون نهاية أو بداية، لأن الوجود نفسه دائري مغلق، كل نقطة في الدايرة من الممكن إنها تكون كل الدايرة وقدرة على تمثيل الكل، كل نقطة على قطر الدايرة بتمثل نقطة المركز جوهر الدايرة، كل النقط واحدة لكنها مختلفة. أكيد شايف الإشكالية اللغوية اللي ظهر بوضوح في الجمل اللي فاتت دي، دي كانت أحد أسباب الجدال اللي دار وما زال داير حول كتابات الشيخ الأكبر ابن عربي، اللي اقترب أحيانا من الفلسفة في أفكاره ومن الصوفية برموزه لما حاول يفسر العلاقة ما بين الله والكون. في الحقيقة فصوص الحكمة عمل الشيخ الأكبر الخالد أحد أكثر النصوص تعقيدا ورمزية في تاريخ الفلسفة والتصوف الإسلامي، وده راجع لأسباب فكرية وتاريخية كتير مش هيتسع المجال هنا لرصدها، لكننا هنرجع لها في المستقبل في سلسلة التصوف. على أي حال يهمنا في الإطار ده من فلسفة وحدة الوجود العلاقة بين الوحدة والتعدد. الواحد بيكشف عن نفسه في صور متعددة، زي ما الشيء بتتعدد صوره في المرايا، كل مراية بتعكس صورة لطبيعة الكائن بناء على الزاوية، البعد والإضاءة إلى آخره، أو زي مصدر الضوء وتعدد الأشعة الصادرة منه في كل الزوايا والنواحي. الدراما الأبدية للوجود ما هي إلا عملية إعادة تجلي للذات العليا، أو زي ما ابن عربي بيقول: الواحد هو الحق والكون هو ظله. لكن بالرغم من محاولة الشيخ الأكبر التوفيق ما بين مفهوم التوحيد في مبدأه والإسلام، إلا إن فكرة الحق الواحد غير قصرة عنده على مفهوم الإسلام أو أي دين آخر، لأن الحق مش إله شخصي أو أخلاقي، لكنه جوهر كل اللي بنحبه ونعبده في كل الأديان. في سورة يوسف الآية 40: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سمّى سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عند ابن عربي الله حكم بأن مفيش شيء تاني يعبد من دونه، وحكم بأن كل صور المعبودات طالما أن العابدين أمنوا أن في صورة أخرى وراء معبودتهم إذن هم عابدين لله، بيطلقوا أسماء مختلفة على الآلهة اللي بيعبدوها، لكن العارف الصوفي عارف وعالم أن الله هو الحق الأوحد الأحق وراء كل الصور والتجليات. الأشياء والكائنات اللي بيسميها ويعبدها البشر ما هي إلا صور من صناعة عقولهم، لكن الله مطلق غير مخلوق، وبالتالي لابد إننا ما نحدش الله في أي صورة أو أي شكل من الاعتقاد، لكن لابد إننا نعتقد في كل صور وأشكال الاعتقاد في الله، لأن بتحديد الله في صورة واحدة من الاعتقاد كفر عند ابن عربي. وروح الدين الحق هي الاعتراف بتعالي الله عن كل صور الاعتقاد المحدودة. الدين الكوني Universal Religion ده اللي دعا إليه ابن عربي، اللي بيدعو لتوحيد كل صور المعبودات في حقيقة وجود واحدة هي وحدة الوجود، اللي هو جوهر نظرية ابن عربي الميتافيزيقية في الوحدة. دين دعا فيه ابن عربي للانفتاح على كل العوالم الإنسانية الطبيعية الوجودية وإزالة كل الحواجز، فيتوحد الخالق والمخلوق، الأبدي والمتناهي، الواحد والكثرة، وتستوي معبودات الأديان كلها، فيزول التعدد الديني لجوهر الوحدة. وحدة سماها الشيخ الأكبر دين الحب، اللي بتنضوي تحته كل عقيدة وكل فكرة، أو زي ما صورها ابن عربي ببلاغة في ترجمان الأشواق: لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعا لغزلان وداير لرهباني، وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن. أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. كل الطرق بتقود لطريق واحد بيقود لله، لكن ده مش معناه إن ابن عربي كان بيدعو لعبادة الأوثان الأحجار أو النجوم. على العكس، كل الكائنات دي ملهاش وجود إلا في عقل البشر، وبتختفي في ظل الله. الإله الحقيقي مش كائن من الممكن الإحساس بيه أو إدراكه، لكنه الواحد الحق الكاشف عن نفسه في قلوب العارفين. نظرية ابن عربي بتتنقل من نظرية فلسفية لفكرة صوفية روحية، الحب فيها هو الجوهر. وحدة الأديان عند ابن عربي مش متعلقة بحوار بين الأديان لمعرفة الدين الحق فيها، لكنها بتشوف الأديان كلها صور مختلفة لتجلي الحق الواحد الأحد. مفيش فيها مكان لإنكار عقائد الكفار والمشركين، مفيش فيها ملحد وموحد، في الجوهر الكل موحد. وبالتالي لابد إن الفرد ما يرتبطش بمعبود خاص في الظاهر، لأن العبرة في الباطن، أو زي ما قال: لأن صاحب المعبود الخاص جاهل بلا شك لاعتراضه على غيره فيما اعتقد، أما الإله المطلق فهو الذي لا يسعه شيء لأنه عين الأشياء. الأصل إن دين الحب ما يعرفش الحدود، أو زي ما أجمل ابن عربي ببلاغة في الفصوص: عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما عقدوه. في دين الحب الجاهل بس هو اللي أيد نفسه بعقيدة مخصوصة وحجب نفسه عن صور تجليات الحق في الأديان التانية. إنما الصوفي العارف هو اللي اتحقق بالوحدة في الوحدة، ونظر الوحدة في الكثرة، ووضع الحق في مكانه، أي الواحد المعبود في صور جميع الآلهة المعبودين. والجاهل هو اللي وضع الألوهية وأيدها في صورة خاصة، سواء كانت حجر، شجر، حيوان أو إنسان. ابن عربي بيوصل في ذروة عمله فصوص الحكمة لتعطيل العبادات والشعائر، وجادل إن أرقى درجات العبادة هي التحقق بالوحدة الذاتية، وده مقام العارف. فالمعرفة هي اللي بتفاضل بين البشر، مش العبادة والالتزام بالشعائر، لأن ده ارتباط بالظاهر وتقييد لعلاقة العبد الحقيقية بالحق. المعرفة هي أرقى درجات العبادة عند الشيخ الأكبر. معرفة العارف بالحق هي أرقى درجات العبادة، أو زي ما أوجز الفكرة في الفصوص وقال: حينها تتجاوز الصور إلى التحقق بأنك أنت هو وهو أنت، أنت هو من حيث صورتم، وهو أنت بالعين والجوهر، فإنه هو الذي يفيض عليك الوجود من وجوده. وبيستكمل ابن عربي توحيده للأديان في طرحه إن أعلى تجلي ممكن للحق هو صورة الحب، فالكل جزء من الواحد المتجلي في أعلى صورة، صورة الحب، أعظم كائن للعبادة، لأنه الشيء الوحيد المستحق للعبادة لنفسه، وكل شيء تاني بيعبد من خلاله. وبالتالي الله في قلب الحب أعظم صور تجلياته. الله مش السبب النهائي عند الفلاسفة أو الإله المتعالي عند المعتزلة، لكنه في قلب كل عابد وأقرب إليه من حبل الوريد. أو زي ما أجمل الشيخ الأكبر في بلاغة ورمزية فريدة في فصوصه: وحق الهوى، إن الهوى سبب الهوى، ولولا الهوى في القلب ما عبد الهوى. مدرسة الشيخ الأكبر ابن عربي أحد أهم المدارس الفكرية والروحية اللي أنتجتها الحضارة الإسلامية للبشرية، وتأثيرها كان عميق على كتير من الفلاسفة والمفكرين اللاحقين، وكانت وما زالت محل جدل وخلاف ما بين مؤيد ومعارض. هنرجع نناقش أفكار ابن عربي بتفصيل أكبر في حلقات سلسلة التصوف. من خلال إلقاء الضوء على أفكار الشيخ الأكبر عن تعدد الأديان، حاولنا نشوف حل آخر للإشكالية من خلال فكرة وحدة الوجود اللي بتنتهي بنتيجة منطقية لوحدة الأديان ومفهوم دين الحب البديع في بلاغته وروحانيته، لكنه مثير للجدل في عقلانيته. القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة عن رواية الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ، أولاد حارتنا، Children of Gabalawi، اللي نشرت لأول مرة باللغة العربية سنة 1959 في حلقات مسلسلة في جريدة الأهرام المصرية. الرواية اللي متعد أحد أشهر أعماله، وتم التنويه عنها عند منحه جائزة نوبل للأدب سنة 1988. الرواية نفسها كانت مسار للجدل الواسع، وتم منعها في مصر وكتير من الدول العربية لفترة طويلة قبل ما يسمح بنشرها مرة أخرى في صورة كتاب للمرة الأولى في مصر سنة 2006. ويعتقد أن الرواية كانت السبب وراء محاولة الاغتيال اللي تعرض لها محفوظ سنة 1994. أولاد حارتنا رواية رمزية أو مجموعة من الحكايات اللي اتخذت من التاريخ البشري في المنظور الديني على مر العصور ميدان لأحداثها، واعتمد نجيب محفوظ فيها على القصص الديني اعتماد كامل. من خلال الرواية حاولت أرسم لك صورة سريعة لفكرة تعدد الأديان، أصلها، خلافاتها، واشتراكها في الكفاح نحو هدف وغاية واحدة. الرواية بتطرح رؤية دينية وحدوية فيها مصدر الأديان إله واحد، وإن اختلفت الرسالات والمسميات، لكن الحقيقة واحدة، والأصل واحد، والهدف والنضال واحد. في نهاية الرواية ظهور شخصية عرفة، رمز العلم، بتمثل الدين الجديد في الحارة اللي أدى لموت الجبلاوي الكبير، لكنه سرعان ما بيكتشف شناعة الفعل اللي ارتكبه، وإن مفيش خلاص له وللحارة بدون وجود الجبلاوي. محفوظ شاف إن العلم عرفة دين جديد في صراع متلاقي مع الأديان الأخرى السابقة له، بيبحث عن نفس الغاية وبيواجه نفس التحديات. أهل الحارة كلهم بينتموا لنفس الأصل وبيقعوا تحت نفس الظلم ولهم نفس الورث، كلهم على حق، سواء كانوا آل جبل، آل رفاعة، آل آسد، أو حتى آل عرفة. ودلوقتي فكر في صحابك وجيرانك من أتباع الديانات الأخرى، يا ترى دينك ولا دينهم هو اللي صح؟ وهل فعلا دين واحد بس هو اللي على صواب؟ مش جايز الحقيقة النهائية ليها أكثر من طريق؟ أو يمكن الحقيقة الدينية ملهاش أي جذور في الواقع بالمرة، كلها مجرد انعكاس لتجاربنا وعاداتنا الاجتماعية؟ ولو كانت الأديان كلها بتوصل للحقيقة، إزاي نقدر نوفق بين ادعاءاتها المتضاربة؟ لكن أيا كانت الادعاءات دي، بالتأكيد هنحتاج لمعيار نقيم بيه صحتها. مش جايز إن الصور الدينية المتعددة مجرد انعكاس لواقع وجودي واحد؟ فكر تاني. بالحلقة الجاية هنغوص في أعماق ما وراء الطبيعة الدينية في رحلة البحث شيقة عن مفهوم الحقيقة المطلقة، عن طبيعة الله المطلق، العدم، ضرورة الوجود، الإله الشخصي، كمال القدرة، كمال العلم، وكمال المحبة. هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية عيش الحياة فلسفة.